إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، صباح الخير على حضرات المستمعين، صباح الخير على الناس اللي ممكن تكون مصدر سعادة للآخرين. الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي والدم، ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي والدم، يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. من تاني نقول الأولاد ممكن يكونوا جدا مصدر سعادة للآخرين، مصدر سعادة للأب والأم، بس في حاجة تانية كمان ممكن يكونوا مصدر شقاء لا قدر الله. عاوزين من هنا نسأل ونسألكم، يعني ايه اب او ام قضوا حياتهم، قدموا حياتهم، قدموا صحتهم واموالهم وجهدهم وكل ما يملكوا عشان اولادهم، وفي النهاية حصاد العمر بقى ما تبقى لهم في دار مسنين. منتظرين تواصل حضراتكم في الموضوع ده على صفحتنا 107.4 FM وعلى تليفوناتنا 257-84-124 و257-92-303. ونقول بعد صباح الخير ألو، مين معنا؟ صباح النور، صباح الفل والسعادة والسكر الزيادة. مين معنا؟ معاكم كريم السلوجي من اسكندرية، من أنا حتى في اسكندرية بالضبط، من منطقة سيبش بالضبط. تحياتنا لأهل اسكندرية وكل حي سيبش طبعا. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. اولا انا احب اقول بيت شعر صغير بس كده، ممكن تسمحي لي بس عشان الوقت اخي كريم، عشان نتيح اكبر وقت للمستمعين لو سمحت. امرك تحت امرك. امي نداء محبتي بل ان كل الحب امي، امي عطاء زاخر في حضنها بحر قدم، اهدت زهرة عمرها يا ليت كل الكون امي، ولله دار الشاعر اللي قائل الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأرض. أخي كريم، هل أنت فعلا ابن بار بوالديك؟ أم ليه طبعا، مش أنا لوحدي، لا أنا بسألك عليك أنت. أنا طبعا الحمد لله، أنا وأخواتي طبعا الحمد لله. طب الحمد لله. عندك أولاد؟ الحمد لله. بتلاقي البر ده فيهم؟ بصي حضرتك اللي عملته مع ابويا وامي بيتعمل فيا. ده نتمناه اخي كريم ان شاء الله. اي حاجة طيبة بتعملها بتزرعها هتحصدها في وعلى حياة عينك ان شاء الله. معنا اتصال تاني نقطع الخط. سارة محمد على صفحتنا بتقول انا بحب الاذاعة جدا وبسمعكم وبشارك معاكم وبحب اشارك معاكم. احنا سعداء بيك يا سارة وفي انتظارك كل يوم جمعة على صفحتنا واهلا بمساهمتك. انت كان ليك مساهمة تانية. ايوه بتقول الام والاب لهم فضل علينا مهما عملوا مش هنعرف نوفي ولو جزء من حقهم علينا. الله سبحانه وتعالى اوصانا بيهم. ونفتح بقيه الرساله. بتقول الحاجه الوحيده اللي هم عاوزينها ان اولادهم يكونوا في افضل حال وسعاده. ساعات الاب والام بيفرحوا وبيكونوا سعداء. انا سمعت كلمه حلوه جدا من حد غيرت مسار حياتي. سمعته بيقول كون مصدر فخر لابويك عشان هم فعلا بيستحقوا مننا كل حاجه حلوه. ربنا يكتر من امثالك يا ساره. بتقول بالنسبه بقى للي بيعاملوا الوالدين بطريقه غير لائقه عقوق والعقوق من الكبائر وله عقابه في الدنيا والاخره. وزي ما بيقولوا يا سارة دايم تدان وكله سلف ودين. على صفحتنا محمد أبو الخير. السعادة في الزوجة والأولاد لأن الأسرة الحقيقية بتنبت فيها زهور وأشجار السعادة وبتكون سبب في كل ما هو مثمر حتى آخر العمر بدون عقوق أو دار مسنين. ألو صباح الخير. صباح الخير. ألو. دفيني ونوريني بكلامك البريء. قوليلي وطمنيني عن رحلة الطريق. دفيني ونوريني بكلامك البريء. يا بحر الحلم الواسع يا سفينة النجاة. لولاك ما يبقاش معنا ولا نضيل الحياة. يا بحر الحلم الواسع يا سفينة النجاة. لولاك ما يبقاش معنا ولا نبديل الحياة. مشواري بدايته انتي وانتي منتهى. ايوه انتي منتهى. صالح الفاضل على صفحتنا. صباح الخير. الأبوين عطاء وحنان دائم بلا حدود. بعض الأبناء في جحود ونكران وهذه قاعدة لمن لم يحسن التربية والأدب. ويعني كل شيء في الدنيا سلف ودين. أشرف حامد بحب أقول لكل واحد نسي نفسه وعاق لوالديه كما تدين تدان. دي حاجة. والحاجة التانية ريت الكل يبقى في تواصل مع الوالدين وبعدين مش بالواتس والفيس. طبعا في صورة الحقيقة أحد الأصدقاء أرسلها لي، هي بتبلور الموقف الحقيقي. الأبناء والأحفاد في زيارة للأم، كل واحد فيهم ممسك بالموبايل الخاص بي ومنشغل تماما عن الأم اللي هي قاعدة تنظر إلى كل واحد منهم على حدة. والتعليق على الصورة بيقول: كنتوا تسيبوها مرتاحة أحسن. فعلا يعني لا تعليق. عاد الراغب الطحاوي: الوالدان أنجبوا وربوا وتعبوا وساعدوا بأولادهم كأحلى ثمار الحياة، فعلى الأولاد الاعتراف بجميل الوالدين وبرعايتهم حق رعاية طوال الحياة، وبذلك تتحقق السعادة بين أفراد الأسرة ويحظى الجميع برضوان الله لعدم مخالفة ما جاء بالكتاب والسنة في هذا الشأن. أكرمك الله. أستاذ عادل راغب الطحاوي، صباح الخير. مين معانا؟ مين معانا يا فندم؟ أبله. ألو. أيوة، مين معانا؟ سيد جمع محمد علي لوكسر. يا رب. أهلا وسهلا. لوكسر طبعا زي ما عارفين لوكسر تمام، وأنا مفتخر إن أنا لوكسر والله. والله وإحنا بنحب كل الناس اللي في لوكسر. أهلا بيك، اتفضل. وبحب أقول يعني ألف مبروك للوكسر طبعا باختيارها العام. أهلا وسهلا طبعا. بنهنيك يا فندم. الاحتفالات لغاية دلوقتي مقامة في لوكسر طبعا وفي معبد الكرنة كده، إحنا فخورين بإننا من لوكسر وإن الحياة دي طبعا جات من لوكسر. ربنا يكتر احتفالاتكم يا فندم. بالنسبة لبر الأم طبعا الحمد لله، يعني الواحد طبعا كان بر بوالديه، وبس الوالدة يعني طبعا توفت من أنا وصغير فما حصلتهاش يعني. رحمه الله يا فندم. الوالد برضه يعني الحمد لله يعني كنت معاه برضه بعمل له كل حاجة والله يعني الحمد لله. ربنا يكرمك. عندك أولاد؟ عندي اولاد الحمد لله. بتلاقي والله بتلاقي فيهم المعامله اللي انت عملتها؟ والله بتمنى اكثر من كده يعني ان شاء الله. وانا معلمهم يعني الحمد لله يعني تعليم عالي يعني الحمد لله، ومعايا بنت صغيره في سنه رابعه الحمد لله يعني. ربنا يكرمك فيهم. بس ادعو يعني باذن الله ان يعني ايه البر ده يبقى معاهم كده ومعانا، وباذن الله ربنا يسهل الامور باذن الله. ربنا إن شاء الله يعني يخليك تجد ما أنت تتمناه في أولادك. ساعتنا 8:15، هنكمل معاكم هذه الحوارات بعد طريق السلامة اللي بنتمناه لكل السائرين الآن في شوارع الجمهورية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم: بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة. طريق السلامة الفرحة تجيب. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة. يمكن النهاردة وفي عدد من الحلقات عايز أتناول بعض الحاجات الصغيرة اللي قد بعض من سائقي السيارات وبعض إخواتنا خاصة الشباب ويمكن بعض السائقين المهنيين بيعملوها هم مش عارفين تأثيرها، مش عارفين خطورتها. يعني بيجيب بعض الإكسسوارات يمكن قصد يدلع عربيته شوية، يعني يروشنها زي ما بيقولوا، لكن في النهاية بتبقى خطيرة جدا وبتبقى بتعرضه وبتعرض أمنه لخطورة شديدة جدا. هتكلم عن بعضها مش كلها طبعا. يعني مثلا لو بدأنا ب حزام الأمان والسكاتة بتاع حزام الأمان، العربيات الحديثة في منظومة كده إلكترونية لو ما تمش استخدام حزام الأمان أثناء القيادة سواء للسائق أو للي بجواره بيصدر زنة كده أو بيصدر ألارم أو بيصدر تحذير مزعج. بعض الإخواتنا مش عايزين يستخدم حزام الأمان، مش مقتنع بحزام الأمان، فبيروح دلوقتي موجود في بعض المحلات الإكسسوارات سكاتة كده بتنحط مكان حزام الأمان، أو بعضهم بيحط حزام الأمان تحته، يعني بيركب اللوك بتاع حزام الأمان بحيث أنه يبقى كأنه شغال لكن هو مش لابس حزام الأمان. طريق السلامة للقيادة الآمنة والسلامة على الطريق. نلتقي يوميا على طريق السلامة. طريق السلامة يوميا على إذاعة البرنامج العام. طب ايه خطورة الموضوع ده؟ اولا خطورته ان احنا ما بنستخدمش حزام الامان، وحزام الامان ده بيمثل لوحده حوالي 65% من عناصر الامان الكامن في السيارة، اللي بيحمي قائد السيارة وبيحمي الركاب من اخطر مشكلة في الحوادث لا قدر الله، هو انه يقذف الى الامام تحت طاقة الحركة اللي بيكون مكتسبها نتيجة سرعته ونتيجة وزنه، ودي اكتر حاجة بتؤدي للاصابات المباشرة، واحيانا بتؤدي الى انه يعني يقذف خارج السيارة، ودي اكبر المشاكل اللي موجودة. فبيركب السكاتة دي علشان ما يستخدمش حزام الامان وما يصدرش الصوت الزنان اللي بيقلمه. المشكلة بقى ان في بعض العربيات الحديثة فيها منظومات امان اخرى زي الايرباج او الوسادة الهوائية. الايرباج او الوسادة الهوائية المفروض ان هي بتعمل بيحدث انفجار لكبسولة داخل الوسادة اللي بتبقى موجودة في اماكن في مقدمة السيارة او احيانا اجنابها او سقفها ايضا. اول ما بيحدث اصطدام عنيف في سنسور بيحس فبتنفجر هذه الكبسولة وبتنطلق وسادة الامان للامام بسرعة كبيرة جدا. السرعة دي حوالي كده 25 متر على الثانية، سرعة كبيرة جدا. لو هو مش لابس حزام الامان وهذه الوسادة انطلقت للامان، هي بتصطدم اصطدام مباشر بالصدر او بالرأس وتؤدي الى اصابات قد تصل انها تكون اصابات قاتلة. فبعض منظومة السيارات علشان يمنع حدوث ده ما بيخليش الوسادة الهوائية دي تشتغل، أو بيعطل عمل السنسور لو الحزام مش موجود، علشان الحزام بيحفظ السائق في مكانه فما بيحدثش ليه تقدم للأمام معاكس للوسادة الهوائية. فأنت كده عطلت حزام الأمان وكمان عطلت الوسادة الهوائية، ودي خطورة كبيرة جدا. انت عطلت وسيلتين كبار من وسائل الامان اللي موجود في السيارة ودافع فيهم انت مبالغ كبيرة جدا. الحاجة التانية، لو العربية مش مجهزة او مفيش ربط بين حزام الامان والوسادة الهوائية، في الحالة دي انت هتنطلق للامام والوسادة الهوائية في العكس بتاعك، فيحصل الاصطدام الشديد جدا واللي هيؤدي الى اصابة خطيرة جدا. فانا برجو من اخواتنا الشباب كلهم، لان الموضوع ده للاسف بدا ينتشر واحنا لاحظناه، من فضلك يعني حزام الامان استخدامه مهم جدا. مفيش داعي لاستخدام السكاتة اللي بتعطل حزام الامان واللي ممكن ايضا تعطل الوسادة الهوائية الموجودة في السيارة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، واللي تعرضنا فيها لبعض الاكسسوارات اللي للاسف بتباع في بعض المحال الخاصة باكسسوارات السيارات واللي ليها خطورة كبيرة قوي، وهنكمل معاكم في حلقاتنا القادمة عن بعض الاكسسوارات الخطيرة بل القاتلة. استنونا مع عطية بمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل البرنامج برحلات آمنة، ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. إزاي يكون الأبناء مصدر سعادة للأبوين؟ ويعني إيه أب وأم يقضوا باقي حياتهم في دار مسنين؟ حوار على صفحتنا 107.4 FM وتليفوناتنا 257-24-124 و257-92-303. رجب أبو محمد بيقول بعد صباح الخير، اعتقد انه الكنز الاكبر والسعادة الدائمة في الدنيا والاخرة رضا الوالدين، رضاهم من رضا رب العالمين، ومن اصدق الحب هو حب الوالدين لابنائهم، فهو حب لا ينتظر مقابل. اللهم اكرمني برضا والدي وارزقني برهم وحبهم. ولتحية ليك اخ رجب. كمان وليد سنبول بيقول، امي مصدر سعادتي منذ وفاتها، اغلقت ابواب السعادة امامي، بتلهف على ذكرياتها حنانها وطيبتها، فقدان الأم أفقدني رونق الحياة وجمالها. ربنا يعوضك، وطبعا هو يعني حنان الأم ما بيتعوضش، بس ربنا إن شاء الله يجعل ذريتك ذرية صالحة بإذن الله. من رسائل كمان اللي عندنا وعلى صفحتنا، أبو الحسن الشاذلي مرغني، إذا انصلح حال الأولاد سيكون مصدر سعادة للوالدين، ذلك يأتي بالتنشئة المبنية على فضائل الأخلاق والبعد عن كل ما يشوب هذه السلوكيات وأصول التربية. ست تبتدي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. الست دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. طول عمري متربي في غيرها هي الوحيدة ما فيش غيرها. طول عمري متربي في غيرها هي الوحيدة ما فيش غيرها. الجنة تحت أقدامها وأنا لو عايش خدامها مش هوفي أجرها. سيدي أمي سيدي أمي يا طول عمرها محمود الخضري. بعد صباح الخير. لابد وأن يفهم الأولاد أن لهم دور كبير في إسعاد الوالدين كواجب ديني وإنساني، ولا بد من تبادل العطاء معهم. أما أن نضع الوالدين في دار للمسنين فانتظر الخسران في الدنيا والنار في الآخرة. كفى أولادنا إن شاء الله شر العقوق، وإن شاء الله يكونوا من الذرية الصالحة. إبراهيم شوقي حجر. السعادة دوما في الحب والاحترام والتقدير المتبادل بين أفراد الأسرة، والبحث الدائم عن التضحية المتبادلة والعطاء بين الجميع، والاستعداد الجيد لما هو خير سواء بالقول أو الفعل لاستقرار الأسرة اللي بيكون استقرار للمجتمع بأسره، وكل واحد يعرف ما له وما عليه. صباح الخير عليك يا أستاذ إبراهيم. مين معانا يا فندم؟ ألو فندم. صباح الخير. صباح النور. مين معانا؟ أنا معاكي شيماء موسى من سوهاج. أهلا بأهلي سوهاج الناس الطيبين. أهلا بيك يا حبيبتي. بيقولوا في الصعيد ما فيش ديار مسنين، صحيح؟ آه فعلا حقيقي. طيب يعني احنا مش، هي مش دعوة ضد ديار المسنين والله ولا حاجة، بس شيء جميل يعني. اه طبعا اه طبعا. والام دي كتمه الاسرار الوحيده في حياه اي بني ادم. المفروض سرك ما يطلعش غير لمامتك. عندك اولاد اخت شيماء؟ اه عندي ثلاثه. ربنا يخليهم. وانا مربيهم على كده برضو، سرك لمامتك وبس. بتشوفي البر فيهم زي ما انت كنتي بره بوالديكي؟ انا والدين الاثنين متوفيين قبل ما يشوفوا، يعني بابايا بس هو اللي شافهم وهم صغيرين. بس انا بحاول اعودها، لان مامتي عودتني على كده وانا صغيره، ما تحكيش لحد غيري انا. لاني انا بس اللي هكتب سرك، وده اللي بعوده. انا معايا بنتين وولد، معوده لبنتي الكبيره ما تحكيش لحد غيري انا، وده اللي بنصح بيه اي واحده في الدنيا، سرك مع مامتك وبس. يا رب يكونوا سامعين كلامك اخت شيماء. هم نايمين صغيرين. لا باقي المستمعين باقي المستمعات. ايوه الستات ياخدوا بالهم. سرك لمامتك وبس، ولو توفت يبقى سلك لبنتك وخلاص لو كبرت. لما تكبر يعني ان شاء الله. البر ان شاء الله تجديه في اولادك. وسعداء بيكي اخت شيماء، وكل سنة وكل الأسر المصرية في حب وسعادة وهنا. مين معانا يا فندم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك مصطفى محمد سالم المنصورة كامز أهلية. أهلا أستاذ مصطفى. وبالتحديد قرية الجزيرة. أهلا وسهلا. أصدق الحب أستاذتنا الفاضلة هو حب الوالدين لأبنائهم. فهو حب بدون مقابل، والأم بطبيعتها عطاء بلا حدود. وبعدين ده اهم شيء برضو في الموضوع اللي حضرتك طرحتيه النهارده، اهم شيء التربيه. التربيه بتصنع الانسان وبتعيد صياغه الانسان وتجعل منه انسان قادر على موجبه الحياه والتكيف معها. الموضوع كما تدان تدان، كما تدين تدان. فيما تقدمه لابويك وابنائك سيرد اليك لا محاله. وادعو من الله سبحانه وتعالى بالرحمه لوالدي والامي بالصحة والعافية والسيادة. اللهم أمين. أنا بشكر مداخلتك معانا يا فندم. أهلا بيك. الست دي اللي وعدت ليها أول ما شفت بعين النور، أول مراية أشوف فيها طعم الحنان في عينيها بخور. الست دي اللي وعدت ليها أول ما شفت بعين النور، أول مراية أشوف فيها طعم الحنان فعليها بحور. الست دي تعبت ربت وتحملت ظلم الأيام، على صدرها كنت مكبت، على حجرها في الجنة بنام. الست دي تعبت ربت وتحملت ظلم. سيدي أمي دكتور حسام غراب، كفى أن الأمر من الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الإساءة للوالدين، ونعم التشبيه دكتور حسام. محمود المعلم، كل سنة وانتم طيبين، ومصر العزيزة في استقرار دائم. فعلا مصر دي أمنا كبيرة، ياريت احنا فعلا نقدم ليها كل الحب والبر والعطف والحنان وكل كل شيء جميل ممكن ان احنا يجي على مخيلتنا. يعني علي الشلش، اهم شيء هو التربية. التربية تصنع وتصوغ الانسان وتجعل منه انسان قادر على التكيف مع الحياة. نوني بتقول موضوعكم في كلمتين داين تدان فما تقدمه اليوم لأبويك أبنائك حيردوه لك لا محالة بحذافيره. اللي بيكون بار بوالدي أبنائه حيرد ليهم هذه المعاملة اللي هم المعاملة متبادلة. النهاردة هتعامل كويس هتلاقي المعاملة دي بكرة داين تدان فعلا. معنا اتصال؟ مفيش اتصال، اتقطع. محمود محمد، أمي ربت 7 بنات وولد في الآخر، ووالدنا علمنا ونفق أنفق علينا من عمله في صناعة البلاط اللي بيعجز الشباب، وإحنا مصدر سعادتهم بطاعتنا. ربنا يكثر من أمثالكم مستمعنا العزيز. مين معنا يا فندم؟ أو أيوة، مين معنا؟ السلام عليكم، معك حسن بغدادي عبد القادر الأقصر البغدادي. أهلا وسهلا يا فندم. الله يخليك. السعادة كل السعادة في بر الوالدين. بر الوالدين ده لا ينقطع يا أستاذ إيمان. طبعا أكيد. ما زالت يعني ما دامت الحياة مستمرة كده يبقى في بر وفي عطاء للوالدين، والوالد رحمه الله يعني الحمد لله الله يعني يرحمه. رب. والوالدة ربنا يديها الصحة والعافية كده. أنا ربنا يخليها لك، دي بركة البيت. الله أكبر، صحيح والله في الإيمان. فالحمد لله احنا ماشيين بدعاها وماشيين بطاعتها يعني الحمد لله، وربنا يقدرنا. والأبناء برضو بنعودهم على كده، لازم احترام الوالدين وبر الوالدين، ولا يعني ده شيء عظيم، وده أمرنا به الدين يا أستاذ إيمان. ربنا يكثر من أمثال حضرتك، والقيمة اللي احنا بنزرعها في أولادنا إن شاء الله نجدها في المستقبل. ساعتنا حدق الثامنة. بالفعل أعلنتها ساعة جامعة القاهرة الثامنة صباح الجمعة. نبتديها بمنشطات جرايدنا بعد صباح الخير. الأهرام، أولاد الشهداء أبناء كل المصريين، والرئيس بيقول نواجه الإرهاب لإعلاء قيم الإنسانية والبناء والتعمير. والأخبار، الرئيس يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات من الجيش والشرطة، والسيسي بيقول نتصدى للإرهاب وجه واحد وشهدائنا يرفعون راية الحق. والصحة بتقول لا يوجد فيروس غامض في إصابات النزلات المعوية. ننتقل للجمهورية. السيسي في ندوة القوات المسلحة، شهداء مصر أشرف رجال، نتصدى للإرهاب وندين أي عمل خسيس على وجه الأرض، ومضاعفة موازنة جمعية المحاربين القدماء والوفد. إلزام الجهات الإدارية بالإبلاغ عن الدخل الشهري تحت أي مسمى، والدولة تطارد أصحاب الأجور المرتفعة. والدستور بتقول لأهالي الشهداء أولادكم أولادي، ده الرئيس بيقول لأهالي الشهداء أولادكم أولادي وأولاد مصر كلها، والعريش مش هتضيع. نتجول ما بين الصحف الصباح ونتعرف على حيثيات الندوة التثقيفية 25 للقوات المسلحة، واللي كانت احتفالا بيوم الشهيد وشهدها السيد رئيس الجمهورية. رئيس بيدين كل عمل إرهابي خسيس ضد أي أحد في العالم. علينا الحفاظ على مصر والتقدم بها حتى لا يضيع حق الشهيد. أولاد الشهداء هم أبناء كل المصريين ونواجه الإرهاب لإعلاء قيم الإنسانية والبناء. أم الشهيد مصطفى حجاجي: أنا وأولادي الخمسة فداء مصر. الرئيس يبكي 6 مرات ويكسر بروتوكولات التكريم حيث استغرق تكريم أسر الشهداء والمصابين والأمهات المثاليات أكثر من ساعة تحدث فيها معهم فترات طويلة والتقط معهم الصور التذكارية. دكتور الأزهري: الشهداء الحق يقدمون حياتهم دفاعا عن الأوطان والتيارات المتطرفة تحاول السطو على كلمة شهيد. مدير جمعية المحاربين القدماء لواء السيد علي الغالي: القوات المسلحة لم ولن تنسى تضحيات أبنائها. زيادة الدعم لأسر الشهداء ومصابي العمليات وتقديم كل رعاية وتكثيف حركة الجمعية في المجتمع المدني لإعطاء القدوة والمثل ودراجات بخارية للمصابين ورعاية صحية متكاملة. في اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية إسماعيل مصر تدعم الدولة اللبنانية والحريري بيقول نتطلع لتعميق العلاقات وتوقيع 17 وثيقة تعاون واتفاقية. الموافقة على قرض لتمويل الربط الكهربائي مع السعودية. بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي وكوريا الجنوبية لإنشاء مصنع ألواح الطاقة الشمسية. الزراعة: 34 عقد نهائي لمنتفع الإصلاح الزراعي والنيابة الإدارية تعاين مستشفيات شبين الكوم. سحر نصر: إنشاء 3 تجمعات تجارية في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة وطنطا. تكريم طلبة التدريب المشترك بين الحربية والشرطة ومجلس الوزراء يقرر إيقاف صرف الوجبات الغذائية لأجل غير مسمى. أيضا من عناويننا رسالة للرئيس من البشير تؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية، ووفد الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية للأخبار بيقول السيسي هو الرجل الذي تحتاجه مصر، وشكري يلقي كلمة مصر أمام مجلس الأمن عن الأوضاع في جنوب السودان. في الجلسة التحضيرية الثانية لمؤتمر تطوير التعليم 500,000 جنيه جوائز لأفضل الحلول الإبداعية. والصحة بتقول لا يوجد فيروس غامض، رسالة السيدة المجهولة هدفها إثارة الذعر، وجميع النتائج سلبية. الكهرباء لمواطني شبرا الخيمة والوراق، أصوات مدوية من غسيل غلايات التوليد اليوم ونرجو عدم الانزعاج. رفع سعر تذكرة المترو لجنيهين. مدبولي الانتهاء من إنشاء أول 700 شقة بالعالمين الجديدة. مدرسة وحضانتان وثمانية أسواق بمدينة بدر. بورسعيد أول محافظة تطبق التأمين الصحي الجديد. البعثة الفرنسية تستكمل حفريات الآثار الغارقة بالإسكندرية 20 إبريل. قطع المياه 16 ساعة عن المظلات وأحمد حلمي وميدان رمسيس بسبب محور رود الفرج. أول مدينة للجلود بالعاشر باستثمارات 1,000,000,000 جنيه توفر 5,000 فرصة عمل. مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: أنا في خدمة ضيوف الرحمن. الانتهاء من اعلان الفائزين بالقرعه 9 ابريل القادم وحصه لاسر الشهداء ورعايه خاصه لذوي الاحتياجات وفريق خاص مهمته اصحاب الامراض المزمنه. كل هذه التصريحات لمساعد وزير الداخليه الرئيس التنفيذي لبعثه الحج. ايضا غرفه عمليات على مدار الساعه لمتابعه مشكلتهم وسرعه حلها. 20% زيادة في تأشيرات هذا العام وإنهاء الإجراءات مع الجانب السعودي خلال أيام. وعلى صفحة اهتمامات الناس صفحة 6 بالأهرام، الحقيقة الغائبة في الوجبات المدرسية، مشكلات النقل والتخزين تهدد ملايين التلاميذ سنويا، أولياء الأمور في انتظار نتائج التحقيقات، والبرلمان يفتح ملف التغذية الاثنين بحضور وزير التعليم. في افتتاح مؤتمر عالمي بشرم الشيخ، مصر تعرض إمكاناتها في السياحة العلاجية في مؤتمر انطلقت فعالياته أمس ويستمر حتى غد، وتنظمه محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارتي السياحة والتعليم العالي والبحث العلمي برعاية السيد رئيس الجمهورية. وزير الصحة قال مصر بها مقاومتها إلى السياحة العلاجية تتمثل في العيون الكبريتية بسيناء وسفاجة والعين السخنة والغردقة والفيوم، وكذلك العلاج بالرمال في سفاجة والقصير والوادي الجديد. وزير الصحة أضاف مصر نجحت في علاج أكثر من 1,000,000 مريض فيروس سي، وهو العدد الذي يزيد عن عدد ما تم شفائهم في العالم. شهادة بأن مصر قبلة لعلاج المرضى والسائحين. محافظات مصر تبوح بأسرارها للسياحة العلاجية في الجلسة الأولى. مركز عالمي بحلوان. الجيزة تنتظر التوصيات. وخطة متكاملة في البحر الأحمر. كل الأمنيات لفعالية هذا المؤتمر العالمي الذي يتم الآن على أرض هذه المدينة الساحرة شرم الشيخ، مؤتمر السياحة العلاجية. مصر هي أمي، نيلها ودمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني أمحي لفردي. مصر تلاقيش مثلنا ست كل عصر، ضلة جنب ملة تسوى ألف قصر. ما تلاقيش مثلها ست كل عصر، ضلة جنب ملة تسوى ألف قصر. ولا وردة بلدي فيها عطر مصر، ولا جو مصر، ولا سحر مصر. استشهاد 12 من الجيش والشرطة ومقتل 15 إرهابي بسيناء. وبريطاني هو من نفذ هجوم لندن، وداعش تتبنى الاعتداء. فاتك نص عمرك يلي ما شفت مرة، السماحة روحها والشهامة مصر. فاتك نص عمرك يلي ما شفت مرة، السماحة روحها والشهامة مصر. والكرامة هي والفلوت في مصر، والتاريخ في مصر، والهرم في مصر. مصر مصر مصر مصر. صباح الخير على كل المصريين. صباح الجمعة مستمرة حتى 9 صباحا. هو دمي شمس السماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني أمحي. حالة الطقس اليوم، ومعنا على الهواء خبير الأرصاد الجوية سيد محمود شاهين. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أهلا بحضرتك. صباح النور، وطمنا عن حالة الجو. الحمد لله النهارده طبعا امتداد لحاله الاستقرار في الاحوال الجويه اللي بالامس على كافه انحاء الجمهوريه. الطقس ربيعي لطيف على شمال البلاد، القاهره، الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، وبيكون معتدل على جنوب الصعيد عند هنا الاقصر اسوان الوادي الجديد حلايب وشلاتين. ده طبعا خلال ساعات النهار، انما بيظل بارد في فترات الليل على كافه انحاء الجمهوريه. تمام. في اي ظواهر يا فندم قادمه الينا؟ أيوة أستاذ أيمن، يعني هي النصيحة اللي بنقولها دايما للسادة المستمعين خلال الفترة القادمة، الشبورة المائية اللي هتظهر في الصباح الباكر وبتظهر بعد وقت الفجر وبتستمر معنا لغاية الساعة الأولى من اليوم، يعني على الأقل لغاية الساعة 9 صباحا، سواء على الطرق الزراعية أو الطرق المؤدية إلى القاهرة مدن القناة. طبعا الشبورة بتحجب الرؤية إلى حد ما على إخوتنا والسادة السائقين على هذه الطرق، فنرجو طبعا الحذر واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور، ويعني الهدوء سرعة الرياح على سرعة السيارة على قد ما يقدر السائق. يعني أستاذ محمود، في خلال الأيام القادمة في ظواهر عواصف ترابية أو رملية مثلا؟ لا والحمد لله، على الأقل الثلاث أيام الجاية في هدوء كامل في سرعات الرياح، بالنشاط فقط محصور على البحر الأحمر وخليج السويس، وده بدوره هيؤدي طبعا إلى إترافع حركة المياه البحرية هناك. يعني تمام. درجة الحرارة؟ درجات الحرارة إن شاء الله سواحلنا الشمالية من 21 إلى 22 درجة، الوجه البحري والقاهرة من 23 إلى 24، محافظات شمال الصعيد من 25 إلى 26، ومحافظات جنوب الصعيد من 27 إلى 29 درجة مئوية. بشكرك خبير الأرصاد الجوية محمود شاهين، وصباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب نبوس التراب اللي ماشي عليه، بعد الحب ده اللي تعمل دولار أمريكي 18 جنيه، يورو أوروبي 19 جنيه 41 قرش، جنيه استرليني 22 جنيه 44 قرش للشراء، ريال سعودي 4 جنيه و80 قرش، درهم إماراتي 4 جنيه 90 قرش، دينار كويتي 59 جنيه و4 قروش. أما سعر الذهب، جرام عيار 24 718 جنيه، جرام عيار 21 629 جنيه، جرام عيار 18 538 جنيه، والجنيه الذهب 5200 لا أنا أسف مرة تانية 5032 جنيه. قلبها فوق الخيال، أعمل لها تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي أعزي سنديدي على صفحتنا بر الأبناء بوالديهم مصدر حقيقي للسعادة، ولا يلجأ أحد إلى دار المسنين إلا إذا لم يستطع الأبناء الوفاء بمتطلباتهم. وجودهم بركة في البيت، طبعا دي بركة مش ممكن إنها تتعود أبدا. أخت عزة عصام المصري بيقول لكل أخت وكل أخ: اتق الله في أمك، ربك رب العالمين ورسولك وصاك عليها، على الأم طبعا وعلى الأب. ما نقدرش يعني الأب برضو ليه نعمة كبيرة قوي في حياتنا، فيعني ما نقدرش، الأم والأب كيان واحد، ربنا يخليهم بركة في بيوتنا. كمان علاء عبد الرازق بيقول بعد التحية: الأبناء بيكونوا مصدر سعادة عند طاعتهم في الصغر والبر في الكبر، يا رب اهدي أولادنا وبارك لنا فيهم واحفظهم من كل سوء واجعلهم برين لنا في الكبر إن شاء الله. إن شاء الله يا أستاذ علاء. مين معانا يا فندم؟ أنا شعبان عبد الجواد. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. والنبي ممكن عاوزين يستوصل الصحي للمانيا الآن. نعم؟ الصرف الصحي عاوزين محطة صرف صحي للمانيا الآن. طيب يا فندم، احنا يعني انا برجو منك ان انت تتصل بالزميلة امل مصطفى بكرة ان شاء الله السبت من 3:15 من الناس للناس. اي مشكلة هي بتحاول بعون الله انها تحلها لحضرات المستمعين على نفس الرقم ده من 3:15 عصرا وحتى الساعة 4 عصرا. زينب عبد الفتاح بتقول: الأم الوطن الكبير لينا، ربنا وصانا في القرآن عليها، ربنا يحفظها. أمين أخت زينب. مين معانا؟ محمد عدلي يا فندم نجا حمادي. أهلا وسهلا. صباح الخير عليكم. صباح النور. إيداع الوالدين دار المسنين أمر مستهجن وغريب، وليس هذا تقليلا من أي دار المسنين حضرتك، لا أبدا، وإنما مجتمعاتنا الشرقية عامة والمصرية بصفة خاصة ترفض هذا الأمر، حيث إن الإنسان حضرتك يتلمس رضاهما خوفا من عقاب الله، لأن الأب والأم طاقتان مفتوحتان في السماء، علينا أن ننتهز فرصة حياتهما فهما الأمن والأمان. حضرتك هو يا فندم الدار ممكن تكون مفيدة في بعض الحالات، يعني سيدة لم يرزقها الله بأبناء مثلا، أو يعني أي ظروف ما، وكذلك الأب، هنا بتكون الرسالة اللي ممكن انها توجه ليها، انها تتوجه الى الدار اللي بتلقى فيها الرعاية. لكن الزوجة حضرتك تشير على زوجها مثلا انها تضع ام زوجها او اب زوجها مش قادرة تستحملهم توديهم دار مسنين. كل سلف ودين سيدي الفاضل، كل سلف ودين. جرم بالظبط كده، ده جرم فظيع يا فندم، وامر لا يقدم عليه الا انسان جاحد ومش طبيعي. يعني انا بشكر مداخلتك معانا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. مصطفى الجمال بيقول: الام دي مدرسه، مصدر سعاده، اصبحت اشتاق لامي بعد ما اتوفت واغلقت مصادر السعاده في وجهي. السعادة الآن في بحاول نقرا في الزوجة، ربنا يشفيها أم عمرو والأولاد، بنزرع فيهم البر، بر الوالدين ودعواتكم لابني عمرو، ربنا يرزقه بزوجة صالحة. اللهم أمين يا رب العالمين، يرزقه بالزوجة الصالحة. مين معانا يا فندم؟ ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أبو الفتوح عثمان البيلي، بيلا كفر الشيخ. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. تفضل. الموضوع اللي هنتكلم فيه، خلينا نتكلم بصراحة شوية. نعم. بعيد عن الزواق وعن الشعر وعن بس الأغاني، بس في دقيقة عشان عندنا، هي دقيقة واسمعي يا حضرتك. اتفضل يا فندم. ربنا أكرم الأب والأم في القرآن ووصل أولاد على أبويهم. حلو كده. خلينا واقعيين، احنا بنعيش في مشاكل أسرية كبيرة جدا من عدم احترام الأبناء للأباء، طبعا مش كلهم الحقيقي موجود. وجحد الأبناء للأباء، إنما ما فيش أب وأم يبقى عاوزين ولادهم وحشين، ده بيربوهم أحسن تربية وبيشيلوا من حماكم ويأكلوهم. إنما الابن بيبقى محتاج، عايز فلوس، عايز موبايل، يروح يشوف أمه، يقعد يلعب في الموبايل، يشوف التلفزيون، ما عادش بيسأل عنها. ولو أمه تعبانة شوية يبقى يسأل عليها بالتليفون أو يبعت ابنه إذا كان متزوج ومخلف. الحياة صعبة يا حاجة، الامور مش مستويه زي ما انتم متخيلين في الشعر والاغاني الجميله اللي انتم بتقولوها دي. شكرا. شكرا ليك يا فندم، انا بشكرك على مداخلتك لينا. كاترين عادل بتقول أكرم أباك وأمك حطول أيامك على الأرض. ربنا في كل الأديان بيوصينا على البر بالوالدين وإحنا عايشين بصلواتهم ودعاهم لينا. والله صح يا كاترين, أنت جديدة معانا, أهلا بيكي, ودايما ابعتي لينا, وأهلا بكل مساهماتك. أبو عبد الرحمن صباح الخير عليكم. الوالدان وصية من رب العالمين بعد عبادته طبعا, يعني ربنا يكرم كل من يكرم والدي. بعد ما نضحك خمس دقايق نرجع من تاني لمكالمات حضراتكم ومساهماتكم وفقرتنا. هنا القاهرة خمسة لقلبك. طوبع دقيقة البامية في الفرن لمدة خمس دقايق, وبعدين ترفع خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. من تاني أهلا بكم في صباح الجمعة مستمرة حتى 9 صباحا, وحوارنا لسه برضو مستمر. إزاي ممكن يكونوا أولادنا مصدر سعادة لينا ولا قدر الله مصدر شقاء؟ روما روز على صفحتنا: عشت أكتر من نص عمري تحت قدم أبويا وأمي, بنتي دلوقتي هي اللي عايشة تحت رجلي, يا بخت اللي أبوه وأمه يدعوا له. طبعا يا روما, زي ما أنت قدمتي لوالدك ولوالدتك البر, إن شاء الله أديكي أهو بتحصدي, ربنا يجعلهم ذرية صالحة ليكي. وبتقول: أنا بشكركم على الاحتفال, ده مش شكر, ده واجب علينا يا روما. وأهلا بيكي دايما على صفحتنا. أبو عبدو النحاس: أنا مصدر سعادتي في الدنيا أمي, وأغلى حاجة عندي أمي وأبي زي ما رب العالمين أمرنا ببرهم. صباح الخير, مين معانا؟ وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ إيمان, مين معانا يا فندم؟ حضرتك محمد من البحيرة. أهلا بك يا فندم, تفضل. بالنسبة للأم, ايوه, سبب رئيسي في نجاح اي بني ادم. حضرتك علي صوتك شويه لو سمحت. بقول لحضرتك, ايوه, الام سبب رئيسي في نجاح اي نجاح في حياه اي بني ادم. ده طبعا شيء اكيد ومؤكد, يعني وجودها في حياه اي بني ادم, حتى لو هي مش على قيد الحياه يعني, بس المفروض ان الواحد بيفتكرها كده, ماشي, يعني بيحس ان هو بيرتاح في حياته. ربنا يريحك دايما يا فندم, ويكون يعني مصدر سعادة ليك, وانت تكون مصدر سعادة ليهم ان شاء الله. علاء الدين اسماعيل: برهم في حياتهما حيكونوا مفتاح للجنة ليك بعد رحلهم ان شاء الله. وشمس بتقول: صباح الخير, بقول لأمي كل سنة وانت طيبة, والله غصب عني اني ما جيتش لحد دلوقتي, وعيد عليكي الدنيا تلاهي. لا يا شمس, مفيش حاجة أبدا ممكن تلهيكي عن والدتك, ربنا يجمعكوا دايما في الخير إن شاء الله. بعد همسة عتاب حنواصل معاكم اللقاء إن شاء الله. هنا القاهرة, همسة عتاب. عزيزي المستمع, عزيزتي المستمعة, اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة وفاء حسين عباس محمد, المقيمة في القطعة رقم 23, المجاورة السادسة, مدينة العاشر من رمضان, محافظة الشرقية, والتي تقول فيها: بشتغل في شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مدينة بلبيس التابع لمحافظة الشرقية, وما كانش عندي أي مشكلة لغاية ما اتنقلنا أنا وأسرتي وعشنا في مدينة العاشر من رمضان. الطبيعي جدا يا حضرات إن اتنقل لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي في العاشر من رمضان, مش معقول حسافر كل يوم من العاشر لبلبيس وارجع تاني. لكن البهوات رفضوا وقالوا لي: ممكن يتم نقلك لما تكون إدارة بلبيس مستغنية عنك وتقر وتقول إنك زيادة عليها, وفي نفس ذات الوقت إدارة العاشر من رمضان تقر وتقول إنها محتاجالك. وطبعا ده شيء صعب جدا يحصل, لأن لا الإدارة دي هتقول إن زيادة عليها

عمرو بيقول على صفحتنا: السعادة في طاعة الله وبر الوالدين أكبر طاعة، ودي معادلة السعادة. ياسمين عبد العزيز بتصبح علينا، صباح الخير عليك يا ياسمين. وهاجر سعيد بتقول: ماما دي أحلى حاجة في حياتي، ربنا يخليها لك يا هاجر. حسام علي تحياتنا ليه كمان، وبيقول: ربنا يرحم والدي ويبارك في عمر أمي، اللهم أمين يا رب العالمين. الحاج حسن عاطف: ربنا يرحم أمهاتنا وأبائنا إن شاء الله رحمة واسعة، نتمناها لكل من غادر الحياة من أبائنا ومن أمهاتنا. بركات محمد عمر بيقول وبيدعو لوالده ربنا يرحمه ويغفر والده والدته، ربنا يرحمهم إن شاء الله رحمة واسعة، وبيدعو لبنته لما بالسعادة إن شاء الله تشوفها ابنة صالحة بارة يا أستاذ بركات. محمد صالح: السعادة هي إن أنت تحيا بعيدا عن الحزن وأن تبتسم دون مناسبة ومن قلبك تهمس الحمد لله. ما إحنا بنحمد ربنا لما بنأدي الواجب اللي علينا لله والتعليمات الله ورسول الله، ربنا يجعلنا دايما مصدر سعادة للآخرين. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير يا فندم. صباح النور مصطفى أبو المجد يا فندم، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا فندم. كل عام وحضرتك طيبة يا فندم، وانت وكل أم وكل أم وكل أخت وكل ابنة وكل زوجة طيبة يا فندم، وكل المصريين بخير يا فندم. وكل المصريين طبعا دول الأول، لأن فعلا البيت من غير المرأة ملوش أي طعم ولا لوش أي لون. ربنا يخلي كل أم وكل سيدة يعني دي منارة بيتها. وكفايه كده دعوه الام الصبح كده والواحد طالع على شغله تقول له ربنا يكفيك شر البلاوي وربنا يرزقك برزق عيالك، الكلام ده بيبقى حقيقي نابض من القلب يا فندم. عندك اولاد يا فندم؟ انا الحمد لله عندي 3 بنات وولد، بنتين متجوزين والولد متجوز والحمد لله، يعني يوم عيد الام جم كلهم لامهم وعيدوا عليها وعلى ستهم اللي هي والدتي. وطبعا الاتصالات بالتليفونات على طول، لان فعلا هي دي تربيه البيت والاساس من البيت يا فندم. ربنا يصلح حالكم يا رب وحال كل الاسر المصريه ويكونوا سعداء كده زي حضرتك واكتر ان شاء الله. شكرا ليك. دكتور محمد صلاح بيقول: انا الحمد لله سعيد لاني قدمت لامي في مسابقه الام المثاليه وكسبت. هايل يا دكتور محمد، احنا بنهني والدتك ام مثاليه. بس يعني اسمح لي، انا ليا رايي ان كل ام في بيتها هي ام مثاليه، بس تحيه كبيره قوي لوالده حضرتك. بيقول: الحمد لله هي سعيده بزوجتي وبنتي جنى، ومع اننا ما احتفلناش بعيد زواجنا بس هتتعود ان شاء الله في عيد ميلاد بنتنا. الاحتفال والبهجه في القلب مش في الاحتفالات الشكليه. دكتور محمد ربنا يخلي لك اسرتك الكبيره والصغيره ان شاء الله. معنا اتصال. صباح الخير. الو، صباح الخير. صباح الخير، مين معانا؟ مع سيادتك الزميل احمد رسلان البقالي. اهلا بك يا فندم. والله اولا تحياتي لكل امهات المصريين وتحياتي لكل امهات الشهداء، لان الام اي كلام مش هيوفاها حقها لا من عطفها ولا من حنانها، واي عمل يعمله الابن او الابناء جميعا مش هيوفوا امهم صراحه اي شيء. انما انا ليا نظره بصفتي عضو مجلس قومي وبشتغل في المسح الاجتماعي، هناك حالات معاناه كتيره جدا من الامهات من الابناء، ونادرا ما لو لقيتي 10% ام عايشه مع ابنها في عيشه واحده، لازم من دي شقه ودي شقه. وبرضو الروابط الاجتماعيه قلت شويه، واسمحي لي اقولها برضو سببها معظم سببها الزوجات، لا ادري لماذا. هل سببها الماديات؟ هل سببها الفضائيات الخارجية؟ هل سببها عدم ان السعادة بقتش معادلة معنوية بقت معادلة مادية؟ لان السعادة كلمة، والسعادة هي ان تسعد الاخرين، السعادة احساس، واكبر سعادة لما تحس من الاخرين كمان. يعني الانسان ان كان بيسعد الاخرين اكبر سعادة لما يسمع كلمة حلوة من الاخرين. طبعا يا استاذ احمد. انا لما اقدم سعادة لغيري واسعد غيري، السعادة دي كأنها انا بصة في مراية هتنعكس عليا انا في النهاية. شكرا ليك ام عبد الرحمن، صباح العطاء والحب والرحمة والحنية والطيبة والحضن الدافي والسند. داين تدان هما بابان مفتوحان للجنة مباشرة. الله يرحم أمي وأبي، ربنا يرحمهم يا أم عبد الرحمن، والبركة إن شاء الله اللي أنت يعني أخذتيها من والديك إن شاء الله، من والد إن شاء الله تاخديها وتديها لأولادك. عبد الله أرقورة بيقول أوصانا رسول الله بطاعة الوالدين عليه الصلاة والسلام، هم بيقول هم فلذات الأكباد، لازم نزرعهم كويس ونرويهم بماء الشباب، حيثمروا وحيكون ثمار طيب إن شاء الله، وهي دي سعادة الدنيا بالأبناء. ربنا يسعدك بأولادك إن شاء الله. بيقول أما أن يودع الأحد في دار مسنين يعني فهذا نوع من العقوق، ربنا يكفينا شر العقوق إن شاء الله. كمان جبريل بيصبح علينا بيقول أقسم بالله أمي هي السبب في سعادتي وفي السعادة اللي أنا فيها، ربنا يرحمها، كنت بتمنى إنها تعيش معايا العمر كله ولكن إرادة رب العالمين، ربنا يرحمها يا أخ جبريل. معنا اتصال، الاتصال فصل. إيمان العطار بيقول رضا الوالدين رصيدك في الدنيا وفي الآخرة، لا بديل عنهم، عن يعني هما يعني الخير والبركة فعلا يا أخت إيمان. محاسب عبد العزيز بيقول وبيصبح على مصر والمصريين كل سنة، وكل أم مصرية طيبة وبصحة، الأبناء لازم يكونوا مصدر سعادة للأباء بالطاعة في الصغر والبر في الكبر، ولكني أشفق على الأم المصرية من غلاء الأسعار اللي لم تشهده من قبل، معلش إن شاء الله بإذن الله غمة وتذهب قريب. فاصل ونعود. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. ساعتنا 9:15، أخبار خفيفة نكمل بعدها المسيرة معكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير عناويننا الكتير نبدأها. اليوم ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة. هدايا لأسر المسجونين بالسويس بمناسبة عيد الأم. جامعة الإسكندرية تتقدم 4 مراكز عالميا. بث مباشر لأخبار الأزهر ظهر الخميس أسبوعيا، وحيكون في تفاصيل بعد قليل. غدا إطفاء الأنوار لمدة ساعة في القاهرة. بمشاركة 178 دولة و 2.5 مليار شخص، مصر تحتفل بساعة الأرض غدا من متحف الحضارة بالفسطاط. ترويج السياحة المصرية في السوق الهندية. وبمشاركة 13 دولة عربية سباق للجمال بقيادة الأطفال في صحراء الإسماعيلية، السباق بيشارك فيه نحو 150 جمل تنافست في سباقات تراوحت ما بين 3 و15 كيلو متر، أعمار الصبية اللي بيقودوا الجمال 11 عام. مصر تحتل المركز الثاني في تونس للكتاب، حيث تنطلق فعاليات معرض تونس للكتاب الدولي في دورته 33 وتستمر حتى 2 إبريل. جوجل تحتفل بالذكرى 117 لميلاد شيخ المعماريين حسن فتحي. في ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وفي أجواء ساحرة على معبد الكرنك، فاز فيلم مولانا وحصد جائزة الجمهور عمرو سعد أفضل ممثل، ونيلي كريم اللي كرمها المهرجان تتمنى افتتاح سينما بالأقصر. منتصف إبريل آخر موعد للترشح لجائزة هيكل، هذا ومن المقرر أن يكون الاحتفال بتقديم الجائزة 13 سبتمبر وهو اليوم الذي يوافق ميلاد الأستاذ. الاحتفال سيكون بالمسرح الصغير بدار الأوبرا، والجائزة ستخصص للشباب الصحفيين الذين لم يبلغوا 40 لتشجيعهم، والجائزة تسري على الصحافة الورقية والإلكترونية. ونعود للبث المباشر لأخبار الأزهر ظهر كل يوم خميس. بالتفاصيل، يقدم الأزهر الشريف خدمة البث المباشر لأخبار الأزهر في أسبوع على بوابة الأزهر الإلكترونية يوم الخميس من كل أسبوع الساعة 2 ظهرا، حيث أكدت مشيخة الأزهر حرصها على إطلاع الرأي العام بمستجدات الأحداث بشكل دائم وما تقوم به من أنشطة وفعاليات على الصعيدين الداخلي والخارجي. ومن أيضا عناوينا، انطلاق فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته 13 ويستمر حتى 4 أبريل. البابا في رحلة علاجية بالنمسا، إن شاء الله يرجع بكامل صحته. الأحد القادم وصول شحنتين من نفط أرامكو. وتنقيب بيانات الناخبين استعدادا للمحليات. من أنبائنا الرياضية، كوبر يشحن بطاريات الحلم الكبير ويقول حرحل إذا لم يتأهل المونديال لروسيا، والمونديال هديتي للشعب المصري أطيب شعوب الأرض. كمان كوبر بيقول استقبال الرئيس للاعبين كانت مفاجأة أسعدتني. الفراعنة يقتربون من ذهب الهوكي الأرضي أمام الإمارات في الأولمبياد الخاص. والمستشار النمساوي منبهر بأداء المصريين ويسأل الفنان حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص عن آخر أفلامي. وعلى عهد جريدة الجمهورية، الأهلي يقرر رحيل كوليبالي ويسعى للتعاقد مع ستانلي. أيضا من عناويننا ومن أخبارنا، وزارة التموين بتناشد المواطنين في حالة وجود أي شكوى بشأن حصة الخبز أو التموين الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة 19280 أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528. إذن الشكاوى على رقم الخط الساخن لوزارة التموين 19280 أو رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528. كمان وزارة الصحة خصصت رقم ساخن 105 للإبلاغ عن أي إصابات وبائية لا قدر الله. خط الساخن لوزارة الصحة 105. وزارة الأوقاف ستطرح 2210 وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان الشباب بمدينة السادات أول إبريل القادم بعد أن تم استكمال المرافق. أيضا حيتم طرح 2584 وحدة بمدينة العاشر من رمضان أول يوليو القادم. عندنا أخبار من هنا وهناك. نبدأ من هنا. الكشف عن تمثال الملكة تيب لؤسر، وزير الأثار تفقد الكشف اللي وصفه بالمهم وقال إنها المرة الأولى اللي بيتم فيها العثور على تمثال من الألباستر للملكة تي، حيث كل ما عثر عليه لها من قبل كان من الكوارتز. التمثال عثر عليه بالصدفة بالقرب من تمثال ضخم للملك أمنحوتب الثالث أثناء رفعه. ومهندس عبد الله الفولي ترك هندسة الميكاترونكس واتجه يرسم خط جديد لحياته بإنشاء أول مدرسة للسعادة في الشرق الأوسط. فكرته توصيل السعادة للي محتاج ليها. الفكرة بدأت عام 2016 بمشروع عنوانه جلسات السعادة، عبارة عن جلسات علاج نفسي غير تقليدي زي التأمل واليوجا والعلاج بالفن، وجلسات سعادة بتتم في المياه. المدرسة جذبت الاهتمام عبر مواقع التواصل بتدوينات عن السعادة ومواجهة مفاهيم مغلوطة كالطعام غير الصحي والإدمان. مؤسس المدرسة يأمل في فتح فروع للمدرسة في جميع أنحاء العالم، وبيقول مهم جدا يكون في إنسان ياخد بيد إنسان في مجتمع لا يعرف قيمة السعادة. نذهب لسويسرا. فيها قانون بيجرم وضع السمكة الذهبية في حوض الماء بمفردها، بل عليك بوضعها مع أقرانها حتى لا تصاب باكتئاب. ونترك سويسرا ونذهب للهند. إحدى شركات الهند ابتكرت سلة مهملات ذكية تكافئ من يلقي القمامة بها بخدمة واي فاي مجانية لمدة 15 دقيقة لمسافة 50 متر. على موجات البرنامج العام الساعة 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه. لسه بنحتفل بعيد الأم وميلاد الفنان فهد بلان ونزار قباني وأغنيات جميلة لمحمد فؤاد شادية كاظم، فهد بلان، نجاح سلام، محمد فؤاد، ونازك سعاد محمد وأم كلثوم. الساعة 6:10 مساء نلتقي مع الأنامل الذهبية شيرين صفوت، وتتضمن الحلقة التعريف على أهم الآلات الموسيقية البدوية في سيوة. الساعة 9:15 مساء أهم أحداث الأسبوع ونهاية الأسبوع مع أهم الأخبار والزميلة أمل مصطفى. الساعة 12:15 تأتيكم السهرة مع الأوتار الموسيقية. الساعة 12:15 موعود وعبد الحليم حافظ، والساعة 2 صباحا المنوعات الدرامية اللي نتمنى لكم مع كل فقرة من فقراتنا كل السعادة. شكرا لكم وغدا لقاء جديد. أخبار خفيفة. القاهرة تقدم. للعيون أسرار. للعيون أسرار. يكشفها دكتور أسامة النحراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج للعيون أسرار. هذا البرنامج برعاية مراكز النحراوي للعيون والليزك بالقاهرة ومدن القناة. تليفون 051-500-0042 و051-500-0024. بنكمل الكلام عن الطريقة الحديثة النموذجية الصحيحة للكشف داخل عيادة عيون. التراضي على فكرة، الأكاديمية الأمريكية للعيون اللي هي الأمريكان أكاديمي أوف أوفتالمولوجي بتنشر هذه الجايدلاينز أو الإرشادات على الموقع بتاعها على الإنترنت www.aao.org. طريقة اسمها Comprehensive Adult Eye Evaluation، اللي هو الطريقة الحديثة الشاملة للكشف على عيون البالغين، وفي زيها Pediatric Eye Examination، برضو الطريقة الدولية الحديثة الكاملة الشاملة للكشف على عيون الأطفال. طريقة دي عبارة عن بروتوكول أو خطوات أو برنامج لازم كل دكتور بينشد الأداء الصحيح أن هو يمشي عليه، يعني لازم لكل مريض مجموعة من الخطوات، ابتداء من أخذ تاريخه المرضي، وبعد كده نبدأ نشوف إذا كان هذا المريض محتاج فحوصات. كل ده نعمله في زيارة واحدة أو نقسمه على زيارتين، وبعد كده نسجله كله في الملف الطبي. والنهاردة أصبح هناك توجه للأداء الإلكتروني، فأصبح الملف الطبي النهاردة ممكن يكون ورق لكن ممكن يكون إلكترونيك. في برامج النهاردة وسوفت وير بحيث الدكتور قاعد قدامه كمبيوتر وقدامه شاشة، بدخل كل البيانات على الكمبيوتر وعلى الشاشة. لو وصل المريض في أي وقت بيقدر الطبيب إن هو يسترجع الملف من الأرشيف الورقي أو من الأرشيف الإلكتروني، ويعرف المريض ده كان عندي من سنتين، المريض ده أيامها كان عنده السكر كان أيامها عالي، المريض ده عمل جلسات ليزر في عينيه، المريض ده عمل حقن في عينيه، المريض ده عمل عملية في عينيه، عمل عملية في قلبه. المعلومات دي كلها تكون قدام الطبيب علشان لما يجي يتخذ قرار يعرف يا ترى المرض اتحسن، يا ترى المريض عاوز عملية، عاوز أشعات تانية. فاتخاذ القرار اللي الطبيب بيقوم بيه دايما بيكون مبني على حالة العين النهاردة وحالة العين قبل كده كان أخبارها إيه، بحيث الطبيب يستطيع بإذن الله إنه هو يحسن الإبصار أو يحافظ عليه أو يدفع عن المريض أي أضرار ممكن تؤثر على عينيه. مراكز النحراوي للعيون والليزك، رواد في جراحات العيون بالفيمتو ليزر، عمليات تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والزرقاء والحول وزرع وترقيع القرنية. للحجز والاستعلام تليفون 051-500-0042 و051-500-0024. لمزيد من المعلومات زوروا مواقعنا على فيسبوك، يوتيوب، جوجل، والبحث باسم الدكتور أسامة النحراوي. صيحة الدولية والتوجه الدولي النهاردة إن يبقى روشتة إلكترونية، روشتة اللي بيكتبها الطبيب، كشف النظارة اللي بيعمله الطبيب ما نكتبوش بخط إيدينا. ليه ما نكتبش روشتة بخط إيدينا؟ لأن إحنا كأطباء في نسبة من الأطباء خطهم حلو وواضح، في نسبة من الأطباء خطهم صعب إنه يقرأ، فممكن يتعرض المريض للخطر لأن المريض هيروح صيدلية، فالصيدلي ممكن يصرف له دواء، الدواء ده ممكن يكون مختلف عن الدكتور كتبه بسبب الخط مش حلو. وطريقة وصف العلاج، يا ترى أخذ العلاج كم مرة في اليوم؟ يا ترى أسبوع ولا اثنين ولا ثلاثة؟ فالوصف الناقص أيضا حاجة مش مظبوطة. فدائما السوفت وير والبرامج بتمكن الطبيب من أنه هو يطلع روشتة إلكترونية ممتازة، كشف نظارة دقيق، الأربعة والتسعة ما تلخبطوش مع بعض، بحيث وقت التنفيذ يكون دائما دقة ويكون المريض هو الكسبان. نكمل بعد كده. وأشكركم دكتور أسامة النحراوي، أستاذ جراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس الجامعة المصرية لجراحات العيون بالفيمتوليزر. هذا البرنامج برعاية مراكز النحراوي للعيون والليزك بالقاهرة ومدن القناة. تليفون 051-500-0042 و051-500-0024. للعيون أسرار، مع تحية المخرج علي عبد العال. كل اعتذار لكل المستمعين اللي مش قادرة اني انا اقول رسائلهم لان الوقت انتهى، وانا ان شاء الله يعني كل اعتذار لحضراتكم. ان شاء الله التقي بكم الجمعة القادمة مع فريق العمل، داليا محمود مخرجة اللقاء، واماني هلال مهندسة الصوت اللي هتستمر مع زميلة ميادة الفيشاوي، هي اللي هتكون معكم في الفترة القادمة ان شاء الله. شكرا لكم والى اللقاء.